تكفي مساء لون عايز بلا سماء وين دعايا سنبها لو تضيء الأرض ناسكين كاليغون كلا هادي الأرض ما تكفي مساء لون عايز بلا سماء وين دعايا سنبها لو تضيء الأرض ناسكين كاليغون أبتهية وابسلام أنشار وحلال غلام زين الدين يهدي نوم أب محبة Waktisam Ansharu Bainilanam Hadahu Dinasalam ما تكفي مساء لون عايز بلا سماء وين دعايا سنبها لو ضديق الأرض ناسكين كاليغون أبتهية وابسلام Syaru walau kalam Zainuddin Yahdirom Ab mahabat Waktisah Ansyaru bainilanam Hadahu Salam Ansharu Walau Kalam Zainuddin Yahdirom Ab Mahabat Watizat Ansharu Bainilanam Hadahu Dinasalam Abtahiyat Wabsalam Anjaru Walaukalam Zainuddin Yahdirom Ab Mahabat